نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم إلي رحمه الله تعالى. باب في المسافر يضحي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أحمد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. باب في ذباح أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وقال حدثنا علي بن حسين قال حدثني علي بن حسين قال عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن كريمة عن ابن عباس في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه. فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر وغندر ووقفه على ابن عباس. باب في الذبيحة بالمروث. والوقف أشبه. أحسن الله عليكم. باب في الذبيحة بالمروة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جدي رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنا وعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثك عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفيت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل مسام فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم وابدك وابد الوحش ما فعل منها هذا ففعلوا به مثل هذا. حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثا أم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان وصفوان بن محمد قال اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا يحرها بها فأخذ وتدا فوجأ بها في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله رأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين ويذبح بالمروة وشقة العصا فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. باب ما جاء في ذبيحة المتردية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزع عنك. قال أبو داود هذا لا يصلح إلا في المتردي والمتوحش. أبو العشرة وأبوه مجهولان تفرد بهذا الحديث. باب المبالغة في الذبح. حدثنا هناد بن السريع والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد بن عيسى وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. باب ما جاء في ذكاة الجنين. حدثنا قال النبي قال حدثنا ابن المبارك وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكلها أم نأكله؟ فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم مجلد بن سعيد ضعيف الحديث وقد عل الحديث جماعة من العلماء. صلى الله عليكم. حدثني محمد قال حدثني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا قال أبي وقال حدثنا مالك حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان المحاضر معنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما أحدث عهد بالجهلية يأتون بالرحمن لا ندري أذكر رسول الله عليهم لم يذكروا فنأكلوا منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا. بأم في العتيرات حدثنا مسدد قال حدثنا حا وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى حدثنا قال حدثنا خالد الحد عن أبي قلوة عن أبي مليح قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة الجهلية في رجب فما تأمرنا. قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله عز وجل واطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا. فقال في كل سامة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل الحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم سامة قال مياه. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول نتاج كان ينتج لهم فيذبحوه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شات. قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل حتى كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكله ويلقي جلده على الشجر ويلقى جلده على الشجر. والعتيرة في العشر الأول من رجب. باب في العقيقة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عن حبيبة بن ميسرة ابنة ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. قال أبو داود سمعت أحمد قال مكافئتان مستويتان أو مقاربتان. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد جاء عن عبد الله بن عمر أنه عق عن الغلام بشات. ثبت ذلك عند الإمام مالك وكذلك عند ابن أبي الدنيا. نعم. عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سبع بن ثابت عن أم كرز قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على أكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات لا يضركما ذكرانا كنا أم إناثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سبع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شات. قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود هذا وهم من همام ويدمى. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال أبو داود يسمى أصح كذا. قال سلم بن أبي مطيع عن قتادة وياس بن دغفل وأشعث عن الحسن حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا شمر حسن عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغلام عقيقته فهريقوا عنه دما وامطوا عنه الأذى. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام عن الحسن انه كان يقول ماطط الأذى حلق الرأس. حدثنا ابو معمر عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا. حدثنا وقع النبي قال حدثنا داود رواه وهيب وابن علي هذا الحديث عن ايوب وجعله مرسلا وصار في هذا الحديث الرسال كما رجحه ابو حاتم وغيره. وأما بالنسبة للحم العقيقة فماذا يصنع به؟ هل يقسم كالأضحية إلى أثلاث؟ ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود أنه يقسم أثلاثا، ثلث صدقة وثلث هدية وثلث يطعمه أهل الدار. نعم. حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن مسلم الأنباري قال حدثنا عبد الملك عن ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الإسم ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه وسئل عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه ورملة وتحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوليه ناقتك. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ونطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصيد باب في اتخاذ الكلب الصيد وغيره. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قراط. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. حدثنا يحيى بن خلف قال في ترخيص الشارع للكلاب الماشية والصيد والزرع فهذا تقييد بها لا يدخل فيها ما يشابهها وذلك أن العلة من الماشية والزرع هي الحماية والحراسة فهل يدخل الحراسة فيما عد ذلك على سبيل العموم؟ نقول لا لا يدخل في هذا إلا ما يدخل في دائرة الضرورات. وهنا قال من اتخذها فهل يجوز في ذلك أن يشتري الإنسان كلبا؟ لا يجوز له أيضا أن يشتري الكلب ولو لهذه الثلاثة لكن لو لم يجده لصيد أو لماشية وزرع إلا بالشراء أو تعطلت مصلحته في هذا نقول يجوز له شراؤه وإثمه على من باعه يكون حينئذ الإثم في ذلك على من باعه فيجوز الشراء ولا يجوز البيع. نعم صلى الله عليه. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر قال امر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان كانت المراه تقدم من الباديه يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتله وقال عليكم بالاسود. باب في الصيد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اني ارسل الكلاب المعلمه فتمسك علي فاكل قال اذا ارسلت الكلاب المعلمه وذكرت اسم الله فكل مما زكنا عليك. قلت وان قتلنا قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت ارمي بالمعراض فاصيب فاكل قال اذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فاصاب فخزق فكل وان اصاب بعرضه فلا تاكل. حدثنا هناد بن السري قال اخبرنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما سكن عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل قال وفي هذا عجب أن قصد الكلب ونيته مؤثرة على حل العمل وعدمه. فإذا كان الكلب قصد لنفسه فيحرم إذا كان قصد لك فيجوز وأمارة ذلك أكله أو عدم أكله وهذا لدليل عظم البواطن وقصد والقصد سواء كان من الإنسان أو كان من الحيوان. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فلا تأكل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مائر قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت وإن قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا داود بن عمرو عن بوسي بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت يدك. حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود قوله وإن أكل منه هذه منكرة في هذا الحديث، وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، هذه الرواية منكرة في هذا الحديث، ولهذا تنكبها الشيخان. نعم. حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سام فيأكل؟ قال نعم إن شاء، أو قال يأكل إن شاء. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي قال قال عدي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعرض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. قلت أرسل كلبي؟ قال فإذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر. قال لا تأكل لأنه إنما سميت على كلبك، لأنك إنما سميت على كلبك. حدثنا هناد بن سريق عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد ابن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. قال ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. حدثنا محمد المصفى قال حدثنا محمد حرب حاوى حدثنا محمد المصفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال حدثنا يونس بن سيف قال حدثنا أبو دريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك وكلبك زاد عن ابن حرب المعلم ويدك فكل ذكيا وغير ذكي. حدثنا محمد بن المنهال الضري قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله في هذا الحديث في زاد عن ابن حرب فكل ذكيا وغير ذكي، هذه اللفظة أيضا شاذة في هذا الحديث، فلا يطلق بكل شيء صيدا ذكيا أو غير ذكي أنه جائز. نعم. أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكنا عليك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال وين أكل منه؟ قال وين أكل منه؟ قال يا رسول الله أفتني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال وين تغيب عني؟ قال وين تغيب عنك ما لم تصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال اغسلها وكل فيها. باب في صيد قط. لماذا قال لم تجد فيها أثرا غير سهمك؟ لأنه ربما صاده شخص لغير الله فكيف تأكل شيئا صيد لغير الله؟ يعني ما يدل على شدة الاحتياط في مسألة معرفة اللحم ذكي أو لم يذكى أو قصد به الله أو لم يقصد به الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب في صيد قطع منه قطع. حدثنا عثمان بن أبي شبثة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. ويستثنى من هذا ما قطع من البهيمة ثم قطع منها بغير قصد، كأن تكون ندت أو هربت ثم رمى عليها فقطع منها شيئا، كيقطع مثلا إلية الشاة أو سنام الإبل يرميها لهربها ثم أدركها فذبحها، فحينئذ ما قطع منها قبل ذلك يكون حكمه ما ذكى بعد ذلك. وإذا قطع منها ولم يدركها حينئذ ما قطع منها ميت. نعم. باب في اتباع الصيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية تجفى ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. آخر كتاب الضحايا بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الوصايا باب ما يؤمر به من الوصية. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين لا وصيته مكتوبة عنده. حدثنا مسدد محمد بن العلاء قال حدثنا أبو عاوية عن العمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. باب ما لا يجب. وهذا الدليل على أهمية الوصية، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وصواب أن الوصية لا تجب إلا لمن كان عليه حق، أن يكون عليه حق للناس فيجب عليه أن يوصي، أو كان عنده مال كثير لو تركه لأهدر وضاع فإنه يوصي به حفظا لحق الله عز وجل للناس عليه. نعم. باب ما لا يجوز للموصي في ماله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرض مرضا أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي فتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال في الشطر؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة إلا وجبت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله يتخلف عن هجرتي؟ قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن الباس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب في كراهية الإضرار في الوصية. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا قد كان لفلان. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرح بن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. حدثنا شرح به لا يحتج به الراوي عن أبي سعيد. ولا شك أن الصدقة في زمن القوة أفضل من الصدقة في زمن العجز، لأن الإنسان إذا كان في زمن القوة وغاية المتعة والاستمتاع والأمان بالمال فإن أمله في ذلك كثير أن يستمتع بأوفر ماله، وإذا كان آيسا من بقية الحياة لمرض أو عجز أو كبر وهرم فإن تشوفه إلى المال يضعف، ولهذا إخراج المال منه أيسر من غيره. ولهذا ليغتنم الإنسان زمن العافية بالصدقة والعبادة، ليغتنمها بالعبادة، وهذا ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام سابقوا بالأعمال ستا وفي رواية سبعة. نعم أحسن الله عليكم. أو بادروا بالأعمال. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الأشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حشم أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وقال وقرأ علي أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ وذلك الفوز العظيم. وشهر بن حشم ضعيف الحديث. باب ما جاء في الدخول في الوصايا. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. باب في نسخ الوصية الوالدين والأقربين. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. في قوله فلا تأمرن على اثنين فيه استحباب مشروعية الجماعة ولو كانوا ثلاثة أن يؤمروا عليه، ولكن اليكره في ذلك أن يتنافس الإنسان على الإمارة. نعم. عن ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. باب في الوصية للوارث. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. باب مخالطة اليتيم في الطعام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. انطلقت من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله ويفسد فاشتد ذلك عليه فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. باب مال لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. حدثنا أحمد بن مسعود أن حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عبد الدين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال كل مما ليتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل. باب متى ينقطع اليتم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المدينة قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صماة يوم إلى الليل. باب في التشديد في أكل مال اليتيم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبي أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر فقال هن تسع فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحيانا وأمواتا. باب الدليل على أن الكفن من رأس المال. وذلك أن عقوق الوالد المسلم أعظم من عقوق غيره لحقه في الولادة وحقه في الإسلام. نعم. باب الدليل على أن الكفن من رأس المال. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجله وإذا غطينا رجله خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله من الإذخر. باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له به أو يرث. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت وإنها ماتت عليها صوم شهر فيجزي أو يقضي عنها نصوم عنها. قال نعم. قالت وإنها لم تحج فيجزي أو يقضي عنها نحج عنها. قال نعم. باب في الرجل يوقف الوقف. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الذي يجزي صيام الوريث عن المورث هو صيام النذر لا صيام الفرض. صيام الفرض كان عليه قضاء من رمضان أو حج الإسلام فإنه لا يحج أحد عن أحد. أما ما كان من النذر فإنه يصوم الوريث عن ورثه. نعم. وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت أرضا لم أصب مالا قط وأنفسا عندي منه فكيف تأمرني به. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر. إنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من يليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثر مالا. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لعبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثر مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين وإن حدث بي حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يريه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا منه. باب في الصدقة عن الميت. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. باب في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن هشام عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت فيجزي وأنا تصدق عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس أن الرجل قال يا رسول الله إن أمه توفيت فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها. باب وصية الحرب يسلم وليها فيلزمه أن ينفذها. حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا أبو زعيم قال حدثنا حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فأعتق ابنه هشام 50 رقبة. فراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. فقال حتى أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وأن هشام أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة فأعتق عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما فأعتقتم عنه وتصدقتم عنه وحججتم عنه بلغه ذلك. باب الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماه يرفق بالوارث حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى. فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي عليه وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى وساق الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الفرائض في هذا استحباب الشفاعة في إسقاط الديون وكذلك قضائها والإعانة عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه. نعم. باب في تعليم فرائض. حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا أبو وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم 3 وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وشيخه ضعيفان. شيخه عبد الرحمن وهو عبد الرحمن. أحسن الله عليكم. باب في الكلالة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت. فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة من كان ليس له ولد وله أخوات. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير من هشام قال حدثنا هشام عن الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال استكيت وعندي 7 أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت. فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال أحسن. قلت الشطر. قال أحسن. ثم خرج وتركني. فقال يا جابر لا أراك ميتا ثم من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال وكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزيك آية الصيف. فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال كذلك ظنوا أنه كذلك. باب ما جاء في الصلب. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسرين قال عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأبن أم. فقال لابنة النصف وللأخت من الأب والأم من النصف ولم يورث ابنة الابن شيئا وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عاقين عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف فجاءت المرأة بنتين فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفى عمه ما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه. فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمها أعطيها أعطيهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود أخطأ في بشرهما بنتا سعد بن الربيع ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقين بن عقين عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود هذا هو أصح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة جعل لكل واحد منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. باب في الجدة. حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأل ميراثها فقال ما لك بكتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى سأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فانفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأل ميراثها فقال ما لك بكتاب الله تعالى شيئا وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزايد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيما ما خلت به فهو لها. حديث يروي قبيصة عن أبي بكر ولم يسمع منه أو لم يدركه أصلا. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. باب في ميراث. هذا الحديث رواه العتكي وعبيد الله العتكي منكر الحديث. يقول البخاري رحمه الله عنده مناكير. أحسن الله عليكم. باب في ميراث الجد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران الحسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات وفما لي من ميراثه. قال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة فلا يدرون من أي شيء ورثها. قال قتادة وقال شيء ورث الجد السدس. يقول أبو حاتم المديني لم يسمع الحسن البصري من عمران ابن حسين. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار أنا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. فقال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذن. حديث مرسل أيضا لم يسمع الحسن من عمر. أحسن الله عليكم. باب في ميراث العصبة. حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو أشبع. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. باب في ميراث ذوي الأرحام. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن مقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورا ثتي وانا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حمان عن بدين عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسي فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مانا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد عن ابن عائد عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت أبا داود يقول ضيعة معناه عيال. حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له وفك عانيه وأرث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جطاح عن سفيان عن جميع عن ابن أصفهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عنها عن أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود وحديث سفيان تم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه. قالوا نعم. قال فأعطوه ميراثه. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي وقال حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قالت النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال فاذهب فالتمس أزديا حولا. قال فأتاه بعد الحول فقال رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال فانطلق فانظر أول خزاع تلقاه فادفعه إليه. فلما ولى قال علي الرجل. فلما جاء قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه. حدثنا الحسين بن أسود حدثنا الحسين بن أسود العجلي وقال حدثنا يحيى بن أدم قال حدثنا شريف عن جبريل بن أحمر بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا. حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بقوله إن عندي ميراث رجل من الأزد حديث منكر قد أنكره النسائي وغيره. نعم. عن ابن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبرى من خزاعة. قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وقال أخبرنا عمرو بن دينار عن أوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان اعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له كان اعتقه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. باب ميراث هذا الحديث لم يصح أيضا أو سجى فيه جهالة قد رد الحديث البخاري وغيره. نعم. أحسن الله عليكم. باب ميراث ابن الملاعنة. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمر بن رؤبة التغربي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه. حدثنا محمد قد رد الحديث البخاري هذا أيضا فإنه قال في رواية عمر بن رؤبة عن عبد الواحد قال فيها نظر. نعم. حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. حدثنا موسى بن عامر ضعيف لإرساله أيضا حديث مكحول مرسل. حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرني عيسى وأبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب هل يرث المسلم الكافر. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقير منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب. وذاك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف الوادي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما. وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المسعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذا أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في من أسلم على ميراث. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشحثاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. باب في الولاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال مالك عرض عن نافع أو عرض عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمه فورثوها رباعها وولاء مواليها. وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولا لها وترك مالا فخاصمه إخوته إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبة من كانت. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر. فلما استخرف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعوا إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. باب في الرجل يسلم على يد الرجل. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود هو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله وقال زيد أن تميما قال يا رسول الله ما السنة في رجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. باب في بيع الولاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. باب في المولود يستهل ثم يموت. حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستهل المولود ورث. باب نسخ ميراث العقد ميراث الرحم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال. فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فأتهم نصيبهم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم فأتوا نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث. حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن أحياء المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق عن داود بن حسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر أن لا يورثه فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف أو حتى حمل على الإسلام بالسيف. عندي وش كلها صحيح صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس والذين آمنوا ولم يهاجروا قال فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرث المهاجر فنسختها. فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. باب في الحلف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو سامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم لا حلف في الإسلام إلا على الإسلام لا يكون ثمة حلف ليكون على القبيلة مع وجود الإسلام لأن هذا تحزب يفوت حظ الإسلام فوت حظ الإسلام. فالواجب في ذلك أن يزول اجتماع الناس على بلدانهم أو أوطانهم أو وطنية أو قبلية أو غير ذلك ويكون اجتماعهم على الإسلام. ويستثنى من ذلك ما أدن الشارع به وذلك من حق الأرحام والقرابة من القرابات من الصلة والذب عن القريب وإعطائه وهبته وتخصيصه بشيء دون الأبعدين. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له أليس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين وثلاثة. باب في المرأة ترث من دية زوجها. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. أحسن الله عليك. أن نورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد قال وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل أحد لديه ولاية مسؤول عنها، وأعظم الولايات هي الولاية الكبرى لأنها شاملة للجميع، شاملة للجميع، شاملة للأموال وللأفراد، شاملة للأنفس والعقول وللدين والأعراض وغير ذلك. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رجل يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فكه بره وأبقه إثمه. يعني الأصل أنه مؤاخذ يأتي مقيدا فيفكه عدله لأنه لا يكاد يسلم من مظالم الناس أحد إلا ما رحم الله. نعم. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في طلب الإمارة. حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. حدثنا وهب بن باقية قال حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد. ولا حرج من أن يتشوف الإنسان للإمارة لا لحظ نفسه لإقامة العدل إذا لم يكن في الأمة أحد صالح، وذلك كما طلبها يوسف عليه السلام لا لحظ نفسه وإنما لحظ الأمة في قوله اجعلني على خزائن الأرض، وذلك لما رأى أمر الأمة مهلك ويسير إلى غير خير، فسألها حتى يقيم أمر الناس، وإلا فالأصل أنها مكروهة. نعم. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخي عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أحدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك، فقال الآخر مثل قول صاحبي، فقال إن أخوانكم عندنا من طلبه. فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أعلم لما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. باب في الضرير. وأخو إسماعيل الذي يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد يقول عن أخيه لا يعرف، أخوه لا يعرف. نعم. باب في الضرير. ولا حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. باب في اتخاذ الوزير. حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك. ولاية الأعمى هنا ولاية عارضة لا ولاية دائمة، والولاية العارضة للأعمى لا بحرج فيها، وأما الولاية الدائمة فتكره. نعم. أحسن الله عليكم. وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. باب في العرافة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عارفا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال صالح بن يحيى بن المقدام يقول البخاري فيه نظر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن رجل عن ابي عن جدي انهم كانوا على منهر من المناهر فلما بلغهم الاسلام وجعل صاحب الماء لقومه 100 من الابل على ان يسلموا فاسلموا وقسم الابل بينهم وبدا له ان يرتجعها منهم فارسل ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له ان ابي يقرئك السلام وانه جعل لقومه 100 من الابل على ان يسلموا فاسلموا وقسم الابل بينهم وبدا له ان يرتجعها منهم فهو احق بها هم فان قال لك نعم او لا فقل له ان ابي شيخ كبير وهو عارف الماء ويسالك ان وانه يسالك ان تجعل لي العرافه بعده وانه يسالك ان تجعل لي العرافه بعده فاتاه فقال ان ابي يقرئك السلام فقال وعليك وعلى ابيك السلام فقال ان ابي جعل لقومه 100 من الابل على يسلم فاسلموا وحسن اسلامه ثم بدا له ان يرتجع منهم فهو احق بها هم فقال ان بدا له ان يسلمها لهم فليسلمها وان بدا له ان يرتجعها فهو احق بها منهم فان اسلموا فلهم اسلامهم وان لم يسلموا قوتلوا على الاسلام وقال النبي شيخ كبير هو عارف الماء وانه يسالك ان تجعل لي العرافه بعده فقال ان العرافه حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار باب اتخاذ الكاتب الحديث لا يصح للجهاله في اسناده صلى الله عليكم باب اتخاذ الكاتب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به يزيد بن كعب وهو مجهول الحديث منكر نعم باب في السعاية على الصدقة حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي وقال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل وقال حدثنا محمد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكس حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن إسحاق قال الذي يعشر الناس أو يعشر الناس يعني صاحب المكس المكس هي شبيهة بالأموال التي تؤخذ ضرائب على السلع من غير مؤونة فتؤخذ على السلع شبيهة بالجمارك اليوم فإذا أخذت بحق كان يأخذ مثلا إما لحمايتها أو لحراستها أو لكونها تكون في مستودعات ونحو ذلك فذلك جائز أما أن تؤخذ على كل معر ولا يقدم لها شيء فهذا هو المكس نعم باب في الخليفة يستخلف حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال عمر إني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف باب في البيعة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقنا فيما استطعت حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء وقالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد امرأة قط إلا يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك حدثنا عبيد الله بن هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم وإنما نهي عن المس والخلوة والنظر لأجل ألا يفضي ذلك إلى الوقوع في الفحاشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك ومع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة النساء لعظم هذا الأمر ولكونه مشرع عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو عقين زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح رأسه باب في أرزاق العمال حدثنا زيد بن مخزم أبو طالب قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد ولا أعلم أحدا من السلف رخص في مصافحة المرأة بحال أو فعلها لا من الصحابة ولا من التابعين وإنما يروى في هذا عن أبي بكر في المرأة العجوز يذكره الزيلعي في كتابه نصب الراية وليس له إسناد وجاء عن إبراهيم النخعي أيضا من أهل الكوفة القول بهذا في المرأة كبيرة السن نعم السلام عليكم عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ به فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسلم بن سعيد عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله. قال: خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. حدثنا موسى بن مروان الرقي قال: حدثنا ابن المعافى قال: حدثنا أوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. وفي هذا إلى أن أصحاب الولايات ينبغي أن يكفوا حتى لا تشوف نفوسهم إلى من لديهم من أصحاب الغنى والتجارة وغير ذلك. كذلك أيضا أن لا يخالطوا الناس في أموالهم فيغبنوهم في أسعارهم وسوقهم فتخفض لهم الأسعار فيظلموا فيعطون كفايتهم من المال والخادم وغير ذلك حتى تسد الحاجة. فإن أخذوا زيادة عن ذلك فهو غلول لا يجوز لهم أن يأخذوا غير ذلك من بيت المال. نعم. باب في هدايا العمال. حدثنا ابن سرح وابن ابي خلف وهذا لفظه قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن ابي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازدي وقالوا له ابن اللتبية فقال ابن سرح ابن الأتبية على الصدقة فجاء رجل فقال: هذا لكم وهذا هدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا هدي لي الا جلس في بيت امه وابيه فينظر ايهدى اليه ام لا. لا ياتي احد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت. إذا كان الإنسان عاملا على شيء ثم أعطي وهو في عمله على هذا الشيء فهذا رشوة، كالطالب للمعلم وكذلك أيضا الزائر للموظف وغير ذلك، فهذه رشوة. وأما ما يقصد الإنسان به عادة في بيته في هذا سواء كان في عمله أو غيره، فجاء اعتراضا فقابله أحد يعرفه وكان يعطيه قبل ذلك فأهدى له شيئا لا مناسبة له في عمله، فهذا جائز. وكل ما أخذه الإنسان بسبب عمله الذي يأخذ عليه أجرا فهو كذلك أيضا من الغلول الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه. وينبغي على أصحاب الولايات أن يمتنعوا عن أخذ الهدايا والهبات التي تتعلق أو دفعت إليهم بسبب الولاية التي تولوها. نعم. باب في غلول الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شبة قال: حدثنا جرير عن المطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال: انطلق أبا مسعود لا ألفي أنك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له الزغاء قد غللته. قال: إذا لا أنطلق. قال: إذا لا أكرهك. باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك يا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت: حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس. حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب يوم الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق منه من أحد، ألا إنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. باب قسم الفيء. حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر دخل على معاويه وقال حاجتك ابا عبد الرحمن؟ قال عطاء المحررين، فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما جاءه شيء بدا بالمحررين. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي وقال اخبرنا عيسى قال حدثنا ابن ابي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروه عن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بربيه فيها خرز فقسمه للحره والامه. قالت عائشه كان ابي يقسم للحر والعبد. حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا ابن مصفى قال حدثنا ابو المغيره جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه الفيء قسمه في يومه واعطى الاهل حظين واعطى العزب حظا. زاد ابن مصفى فدعينا وكنت ادعى قبل عمان فدعيت فاعطاني حظين وكان لي اهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فاعطي حظا واحدا. باب في ارزاق الذريه. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن جعفر عن ابيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا وضياعا فالي وعلي. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن عاطف بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه، فايما رجل مات وترك دينا فالي ومن ترك مالا فلورثته. باب متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفر من العيال. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ابن 14 سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. وبهذا استدل من قال بأن هذا هو الحد البلوغ، أو السن 15 هو حد البلوغ من جهة السنين. نعم. باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا سليمان بن مطير الشيخ من أهل وادي القرى قال حدثني أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كانوا بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يضرب دوانه حضضا، فقال أخبرني ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. حدثنا هشام بن وهذا الحديث ضعيف، يقول البخاري لا يثبت، وعلته في ذلك هي سليم وهو ضعيف الحديث. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم، ثم قال هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء وكان رشا فدعوه، فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في تدوين العطاء. حدثنا وعلة هذا الحديث كعلة سابقة. باب في تدوين العطاء. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري ان جيش من الانصار كان بارض فارس مع اميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر، فلما مر الاجل قفل اهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتوعدهم وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا عمر انك غفلت وتركت فينا الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقاب بعض الغزيه بعضا. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عاد قال حدثنا الوليد عن عيسى بن موسى قال حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فراه مؤمن عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل أديان ذمة بما فرض عليه من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. حدثنا أحمد بن يونس قال وهذا الحديث معلول أيضا لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس قال المعنى قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم، فقلت لو أمرت غيري بذلك، فقال خذ، فجاء يرفع فقال يا أمير المؤمنين إن لك هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوف وسعد بن أبي وقاص قال نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاءوا يرفعوا فقال يا أمير المؤمنين هل لك بالعباس وعلي؟ قال نعم فأذن لهم فدخلوا فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليا. فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهما وارحهما. قال مالك بن أوس خيل إلي أنهما قدم أولئك النفر لذلك. قال عمر رحمه فقال عمر اتيدوا ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على علي والعباس رضي الله عنهما قال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال نعم. قال فإن الله عز وجل خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس. فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجهتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكان الله وفاء على رسوله بني النضير فوالله ما استأثر به عليكم ولا أخذها دونكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقة أو نفقة أهلي سنة ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك واطلب هذا ميراث امرأتي من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم أنه صادق بار راشد من تابع الحق فوليها أبو بكر. فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أليها. فجئت أنت وهذا وأنتما جميع أمركما واحد فسألتمانها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي حدثنا محمد بن عبيد قال هذا يدل على عظمة هذا الدين وعظمة هذه الرسالة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء لهذه الدنيا ليجمع المال وإنما ليبلغ الوحي فكان إرثه الوحي أقرب الناس إليه العلماء ورثة الأنبياء وفي هذا الدليل على أن أقرب الناس إلى رسول الله هم العلماء والذين يرثونه كما أن أقرب الناس إلى الرجل من يرثه من أبنائه فكلما كان أقرب إليه نسبا فهو أحظ نصيبا من الميراث وأكثر الناس علما وعملا أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة قال وهما يعني عليا والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما فاء الله على رسوله من أموال بني النضير. قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة المعنى أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال كانت أموال بني النضير ما فاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب. كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على أهل بيته. قال ابن عبدة ينفق على أهله قوت سنة فما بقي جعله في الكراع والسلاح وعدة في سبيل الله عز وجل. قال ابن عبدة في الكراع والسلاح. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن الزهري قال عمر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري قال عمر هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك وكذا وكذا مما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب وقال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم إسماعيل حاو حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد حاو حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا صفوان بن عيسى وهذا لفظ حديثه كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كان فيما احتج به عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبهم وما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزء النفقة لأهل أهله. فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. حدثنا زيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأل ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خموس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ورث ما تركنا صدقة إنما يأكل أنا وآل محمد من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبا أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة شيئا. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بهذا قال وفاطمة حينئذ تطلب الصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة رضي الله عنها فقال أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد في هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني يعقوب يعني وفي هذا إبراهيم قوة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله في امتثال الدليل ومع حسن قصد فاطمة عليه رضوان الله والتماسها لعدم وضوح الدليل أو بلوغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها مع منزلتها وقربها من رسول الله أقام الدليل عليها وأمضاه ومع كونها أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا. نعم. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته بهذا الحديث قال فيه فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست ذلك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمرها نزيق. فما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنه فغلبه علي عليها وما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعرف نوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. هلاك الأمم والملوك والشعوب بمخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول أبو بكر عليه رضوان الله إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ يعني أزيغ عن طريقه فأهلك. وهذا يدل على أن الاستمساك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والاعتصام بها ثبات. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري في قوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرا قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قوم آخرين فارسلوا إليهم الصلح قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. قال الزهري وكانت بني النظير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة افتتحوها على صلح فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا جرير عن المغيرة عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بن مروان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم وزوج منه أيمهم وإن فاطمة سألت ويجعلها لها فأبا فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى ما ضل سبيله ثم وقطعها مروان حتى ثم صارت لعمر ثم قال عمر يعني عمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها رضي الله عنها ليس لي بحق وإني أشهدكم أني قد رددته على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر تضرب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد يعني العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينار ما تركت بعد نفقة نساء ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت أكتبه لي فأتى به مكتوبا مزبرا. دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ما لي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نساء مونة عاملي فهو صدقة إشارة إلى أن ما كان لدى الحاكم قبل ولايته هو الذي يتركه بعد ولايته، ومع ذلك فيبقى للمسلمين، لأنه إنما اكتسب هذا الأمر بولايته، إنما اكتسب هذا الأمر بولايته، ولا يأخذ حكم النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه صدقة، ولكن الكسب الذي يأتيه بعد الولاية وبسببها فهو للمسلمين لا له. وهكذا فعل أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، فقال انظروا في مالي فما زاد عن أهل بيتي وخادمي فهو للمسلمين. وهكذا كذلك أيضا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. نعم. قال كل ما للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما طعمه وأهله وكساه وإنا لا نورث. فقالوا بلى. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله وتصدق بفضله، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوريها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس بن الحدثان، حدثنا قال النبي عن مالك عن المشابع عن عروة عن عائشة أنها قالت إن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن وحي بن فارس قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بن سناده نحوه. وقلت ألا تتقين الله، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر بعدي. باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب. فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير لم يقسم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم. قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يعطيهم ومن كان بعده منه. حدثنا مسدد قال حدثنا هشام عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال اخبرنا جبير بن مطعم قال فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت انا وعثمان بن عفان حتى اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال اخواننا بني المطلب اعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابن المطلب لا نفترق في جاهليه ولا اسلام، وانما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين اصابعه. حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربى قال هم بنو عبد المطلب. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسته قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني يزيد بن هرمز ان نجدة الحروريه حين حج في فتنه ابن الزبير ارسل الى ابن عباس يساله عن سيد ذي القربى ويقول لمن تراه. قال ابن عباس بقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فردنا عليه وبين أن نقبله. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر عن الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، فوضعت مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر. فأتي بمال فدعاني فقال خذه، فقلت لا أريده. قال خذه فأنتم أحق بي. قلت قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم يعني ابن قال حدثنا هاشم يعني ابن البريد قال حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال ففعل ذلك. قال فقسمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولاية أبي بكر حتى كانت آخر سنة من سن عمر، فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليه، فقلت بنا عنه العام غنى. وبالمسلمين إليه حاجة فردته عليهم فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر. فلقيت العباس بعدما خرجت من عندي عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا. حدثنا أحمد حسين بن ميمون راوي الحديث ضعيف الحديث وقد أعلى حديثه هذا البخاري وغيره. أحسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة وقال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس أوصله وأنت يا رسول الله أبر الناس أوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال ولنصب ما كان فيها من مرفق. قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل منكم أحدا على الصدقات. فقال له ربيعة هذا من أمرك وقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أحسدك عليه. فألقى علي رداه ثم طجع عليه فقال أنا أبو حسن القرن والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب انطلقت أنا والفضل حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم سرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يومئذ عند زينب بنت جحش فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرج ما تصرران ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتوكلنا الكلام قليلا ثم كلمت الفضل قد شك في ذلك عبد الله قال كلمه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا تعجلا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد أدعو لنوفل بن الحارث. فدعي له نوفل بن الحارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب فأنكحني نوفل ثم قال ادعو لي محمية ابن جزء وهو رجل من بني صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي محمية ابن جزم وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية أنكح الفضل فأنكحه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا شيئا لم يسمه لي عبد الله بن الحارث. حدثنا أحمد بن صالح مصلي وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله.